السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، سعداء بلقياكم، بارك الله فيكم وبارك في مجمعكم وأنار الله سبيلكم وسدد الله خطاكم. سنبدأ اليوم في درس جديد، ألا وهو الفرض والتعصيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، نحمده تعالى على نعمه ونشكره على كل ما تفضل به علينا من نعم، خاصة نعمة العلم، ونخص بذلك علم الفرائض. كنا في حصة ماضية نتحدث عن الأسس والمقدمات التي تناولناها بالتفصيل، فتعرضنا لتعريف علم الفرائض وأدلته وأسبابه وأركانه وشروطه، كما تحدثنا عن الموانع وتحدثنا عن التركة والحقوق المتعلقة بها. هذه هي مجمل المقدمات التي تدرس في علم الفرائض. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث في صلب الموضوع، لأن علم الفرائض يعرف بالفرض والتعصيب. فموضوع علم الفرائض وخاصة في القسم الأول، القسم الفقهي والنظري أو ما يسمى بفقه المواريث، صلب الموضوع فيه هو الفرض والتعصيب. وأحسن ما يبدأ به في هذا الموضوع هو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحديث متفق عليه. انطلاقا من هذا الحديث أيها الإخوة، سنتحدث اليوم عن موضوع عريض طويل، وهو الفرض والتعصيب. قبل ذلك أريد ويستحسن بي أن أقول: إذا وجدت أركان الإرث وإذا وجدت كذلك أسبابه وتوافرت شروطه وانتفت موانعه وخلصنا التركة من الحقوق الأربعة، من التجهيز للميت والحقوق العينية، ونفذنا وقضينا الديون ونفذنا الوصايا، فما بقي يستحقه الورثة. ما يستحقه الورثة يطرح فيه كيف يستحقه الورثة إذا وجدت أركان وأسباب وشروط وانتفت الموانع، يقع التوارث بين الحي والميت. نعم، يقع التوارث بين الحي والميت، لكن هذا الحي الذي يرث الميت وينتقل إليه المال أو جزء من المال، كيف ينتقل؟ وهل ينتقل تنتقل التركة أو الباقي منها أحسن إلى الوارث كلية، أو يستحق الوارث النصف، أو يستحقها كاملة، أو تقسم على الرؤوس، أو يرث منها الربع. هذه أسئلة نجيب عنها انطلاقا من تقسيم الإرث إلى فرض وتعصيب. فما معنى الفرض وما معنى التعصيب؟ أيها الإخوة، جاء في القرآن الكريم في معرض بيان ما تستحقه المرأة من نصف الصداق في سورة البقرة، فقال عز من قائل: فنصف ما فرضتم. وكلمة ما فرضتم أي ما قدرتم وحددتم وعينتم وسميتم. إذن الفرض في اللغة هو التقدير، ويقال لعدة معاني لغوية، لكن ما يهمني في الموضوع هو أن الفرض نفسره لغة بالتقدير. وفي الاصطلاح الفرضي هو النصيب المقدر شرعا لوارث في تركة ميته زوج كان أو قريبة، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. إذن أعيد التعريف: الإرث نوعان، فرض وتعصيب. فأما الفرض ففي اللغة التقدير، قال الله عز وجل: فنصف ما فرضتم أي قدرتم. والفرض في الاصطلاح هو النصيب أو الحظ الذي يستحقه الوارث في ميته، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. من هنا يمكن أن نجمع الفرض على فروض، والفروض هي مقادير، وهذه المقادير محددة في القرآن الكريم وهي ستة. قال أحدهم: فروضهم نصف وربع ثمنين، ثلثان ثلث سدس معين. إذن عدد الفروض أيها الإخوة ستة: النصف أي نصف تركة، الربع ربع التركة، ثمن ثمن تركة، الثلثان ثلثاء التركة، الثلث أي ثلث تركة، السدس أي سدس تركة. ولكل هذه الفروض من يرثها بشروط. إذن الفرض هو التقدير، عدد الفروض ستة. في مقابل ذلك، إذا كانت الفروض مقدرة فإن هناك من يرث بغير تقدير، ويطلق عليه التعصيب. فما معنى التعصيب؟ وما هو التعصيب؟ وما هي أحوال العصبة؟ وكم هم أنواع العصبة؟ نقول: التعصيب جاء في كلمة العصبية، العصابة، ونحن عصبة كما جاء في سورة يوسف إلى غير ذلك. هذه الكلمة التعصيب يقال عصبة الرجل قرابته من جهة أبيه، وفيه نوع من الشدة. كذلك عصابة الرأس أي عمامة التي يكون أو تدور وتحيط بالرأس، لكنها فيها نوع من الشدة. وعلاقة الشدة والقوة في التعصيب أن من يرث بالتعصيب لا يترك أحدا يرث، أي يسقطه من كان في الترتيب. وإذا عرفناها لغة فما معنى التعصيب في الميراث أي في الشرع؟ التعصيب هو الإرث بغير تقدير. فإذا كان الفرض هو الإرث بالتقدير أي النصف، النصف معلوم، فإن التعصيب إرث بغير تقدير. وبالمثال يتضح المقال كما يقول، بالمثال يتضح المقال. هب أن شخصا توفي وترك زوجة وابنا، فإن الزوجة هنا ترث الثمن، ونقول لقد ورثت الزوجة الثمن فرضا، لأن الثمن مقدر، والابن يرث بالتعصيب لأنه ورث الباقي دون أن يكون معلوما إلا بعد أن نقسم التركة إلى أسهم. لذلك التعصيب يقابل الفرض. ومن طبيعة الحال أن الإرث نوعان، فرض وتعصيب، ويبدأ في توزيع التركة عادة، وهو أمر كما جاء في الحديث ألحق الفرائض بأهلها، وهو أمر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألحقوا أي مكنوا الورثة بالفرض أولا، فإن بقيت بقية فلأولى رجل ذكر، فما أبقته في رواية كثيرة، فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. إذن يستنتج من هذا أن الإرث فنوعان، فرض وتعصيب. لكن دعوني قبل أن أتحدث عن الفروض ومن يستحقها والعصبة وأنواعها وأحوالها، وكذلك كيف نقسم كل نوع إلى جهات إلى غير ذلك، دعوني أن أمهد لهذا بأن الورثة من جهة هم ذكور وإناث. فالذكور من الورثة هم الابن وابن الابن والأب والجد وإن علا، الزوج والأخ للأم، الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق، الأخ للأب وابن الأخ للأب، العم الشقيق وابن العم الشقيق، العم للأب وابن العم للأب، والزوج والمعتق، هؤلاء هم الذكور. أما بالنسبة للإناث فهن البنت وبنت الابن، الأم والجدة، ثم الأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم، ثم الزوجة والمعتقة، هؤلاء النسوة هن الوارثات. إذن بطبيعة الحال الوارثون يمكن تقسيمهم تقسيم آخر، فهم الذين يرثون من جهة النسب ومن جهة السبب. فأما السبب فالزوجية الزوج والزوجة أو الزوجات، وسبب آخر الولاء المعتق والمعتقة. أما النسب فجهات أربعة، جهات البنوة تشمل الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، أما جهة الأصول والأبوة فتشمل الأب والجد والأم والجدة، أما جهة الحواشي أي الأخوة فتشمل الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا وأبناء الإخوة الأشقاء، كذلك الأخوات والإخوة للأب وأبناء الأخ للأب، كذلك الإخوة للأم ذكورا وإناثا وليس أبناءهم، ثم جهة العمومة وتشمل العم والشقيق والعم للأب وأبناؤهما الذكور، وكذلك العم أو عم الأب والشقيق والعم الأب للأب وأبناؤهم. هؤلاء الورثة من جهات مختلفة تقسيمية. وهناك تقسيم آخر، وهو تقسيم الورثة إلى من يرث دائما ومن هو معرض للحجب. وهذا التقسيم جميل جدا، أريد أن أذكر به الإخوة. فالورثة في عمومهم ذكور وإناث، هناك ورثة دائما يرثون ويسمون بالدائمون، أصحاب ما يسمى، أنا سميتهم وأستسمح على هذه الكلمة، بأعضاء مجلس الأمن الأسري. هم خمسة يقاس عليهم أعضاء مجلس الأمن الدولي، فالابن والبنت ولد الصلب، الأب والأم، وأحد الزوجين لأنه لا يمكن أن يرث الزوجين معا، فالزوج أو الزوجة واحد، الأب والأم ثلاثة، الابن والبنت خمسة. هؤلاء يقول فيهم ابن عاصم الأندلس الغرناطي في تحفته: ولا سقوط لأب ولا ولد ولا زوج لزوجين ولا أم فقد، أي فقط. فورثة خمسة أو ستة هم دائما يرثون، قليلا أو كثيرا يرثون بالفرض طارة وبالتعصيب طارة، وأحيانا يجمع من يجمع بينهما كالأب والجد. إذن هؤلاء دائما يرثون، والباقي ممن ذكر من الذكور والإناث كالإخوة والأعمام وأولاد الإبن وغيرهم قد يرثون وقد لا يرثون، لأن من بين الورثة الذين يحجبون بوارث. على هذا الأساس فسنرجع إلى هذا التقسيم عندما نتحدث بتفصيل عن أصحاب الفروض وأصحاب العصب. فنذهب أولا إلى القسم الأول، الإرث بالفرض. الإرث بالفرض يا إخوان هو الإرث بالتقدير، وعدد الفروض هي ستة: نصف وربع، ثمن ثلثان، ثلث وسدس، ولكل فرض من يرثه بشروط. فيقول أحدهم: والأنصباء، أي المقادير، والأنصباء ستة في العرف: نصف ونصفه ونصف النصف. سبحان الله، نصف ونصفه أي الربع، ونصف النصف أي الثمن، والثلثان وشطره أي نصفه وهو الثلث، وشطر هذا الشطر أي نصف الثلث وهو السدس. إذن يعني عدد الفروض ستة، وكل فرض يرثه عدد من الورثة. فأما النصف فيرثه خمسة من الورثة: يرثه الزوج، وترثه البنت، وترثه البنت الابن، وترثه الأخت الشقيقة، وترثه الأخت للأب بشروط، ولكل وارث ممن ذكروا الخمسة لأصحاب النصف شروط لكي يستحق هذا الفرض. نمر إلى الربع، فالربع يرثه وارثان: يرثه الزوج، وترثه الزوجة أو الزوجات، كما الثمن ترثه الزوجة فقط ويدخل في الزوجة الزوجات. ثم بعد ذلك الثلثان، ففرض الثلث يرثه أصحاب النصف إن تعددنا دون الزوج، لأن الزوج لا يتعدد، ونقول الثلثان للبنات بنتان فأكثر، ولبنتي ابن فأكثر، وللأختين الشقيقتين فأكثر، وللأختين للأب فأكثر، بمعنى اثنين فما فوق، خلافا لابن عباس، وهذا قول الجمهور اعتبارا لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إلا أن ابن عباس ومن نحى نحوه قالوا: إن البنت والبنتان والبنتين، إن البنت والبنتين له من نصف، أما ما فوق فهو ثلاثة فما فوق، هن من يرثنا الثلثين، ويقاس عليه الأختان إلى غيره. لكن رأي الجمهور من انطلاقا من تفسير هذه الآية بحديث نبوي وهو سبب نزول آية المواريث، زوجة سعد بن الربيع لما اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخا ابن الربيع هذا زوج هذه المرأة اشتكت امتنع عن تسليمهم الميراث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن، او عفوا للبنتين الثلثين وللزوجة الثمن، وما بقي فللعم او الاخ الشقيق للعاصب. ولذلك هذا الحديث برواية مختلفة يفسر معنى قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين، ولذلك فسر أهل القرآن فوق اثنتين أي اثنتان فما فوق، ولذلك البنتان فما فوق، بنتا ابن فما فوق، أختان شقيقتان فما فوق، أختان لأب فما فوق، هن من يرثن الثلثين بشروط حسب ما يأتي. ثم ننتقل إلى الثلث، والثلث يرثه اثنان، ويدخل الجد لمن ورث الجد مع الإخوة، فنقول الإخوة للأم يرثون اثنان فما فوق ذكورا وإناثا، وهو ما يعبر عنه بالكلالة. فيرث الأخ والأخت والأخوان والأختان لأم الثلث إذا توفرت الكلالة، أي لا أصل ذكر ولا فرع، أي لا أصل ذكر ولا فرع للميت بطبعة الحال. ثم من يرث الثلث الأم من حظوظ ومن أنصباء وفروض الأم الثلث، وترث الأم الثلث بشرط عدم وجود الفرع للميت ذكرا كان أو أنثى، سواء كان مباشر كالابن والبنت أو غير مباشر كابن الابن وبنت الابن. ثم كذلك يشترط في استحقاق الأم الثلث ألا يكون هناك تعدد من الإخوة الذكور أو الإناث أو مختلطين، كانوا أشقاء أو لأب أو لأم وإن لم يرثوا، وسوف نصل إلى هذه النقطة إن شاء الله. إذن من يرث الثلث اثنان الأم والإخوة للأم المتعددين اثنان فما فوق. ثم ننتقل إلى أصحاب السدس، السدس من التركة يرثه سبعة أفراد، الأول الأب، ثانيا الأم، ثالثا الجد، رابعا الجدة، خامسا الأخت للأب، سادسا الأخت للأم، سابعا بنت الإبن. إذن من يرث السدس؟ الأب، الأم، الجد، الجدة، الأخت للأم، أخت لأب، بنت الإبن، سبعة. لذلك قال الناظم في هذه الفروض والأنصباء ستة في العرف، نصف ونصفه ونصف النصف، وما عداك فالثلثان يجري، وشطره وشطر هذا الشطر، أصحابها معروفون وقد رمز، أصحابها الحذاق فقلها بدبز، أي الهاء ترمز إلى خمسة وهم أصحاب النصف، الباء ترمز إلى اثنين وهي لأصحاب الربع الزوج والزوجة، الألف لواحد يرمز إلى نعم إلى واحد وهو أصحاب الثمن الزوجة أو الزوجات، والدال يرمز إلى أربعة وهن أصحاب الثلثان الثلثين، وكذلك الباء يرمز إلى أصحاب الثلث، أما الزاي هبد بز إلى أصحاب السدس وهن أو هم سبعة. إلى هنا يمكن أن أكون قد يعني أعطيت مجمل أصحاب الفروض، ولكن أريد للإخوة أن ندرس هؤلاء أصحاب الفروض مع أهل العصبة، فتكون هذه المحاضرة بداية معرفتي على العموم، نعرف من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب، لكن أنتقل هنا إلى أهل العصبة ثم أرجع لأبين كل وارث، لأن كل وارث على حدة. فطريقة تدريس وطريقة معرفة الفروض وأهلها عندما نقدم وندرس الفرائض في مقدماتها ونعرف الفرض والتعصيب سنجد مداخل ثلاثة، فإما أن ندرس الفروض والعصبة وكل فرض ومن يرثه، ثم ندرس التعصيب وأهله ومن يستحق بالتعصيب وترتيب العصبة، ومن يحجب من، ومن يحجب بمن. هذه طريقة، هذا مدخل. مدخل ثاني وهو أن نقسم الورثة إلى تقسيم رباعي نراعي فيه من يرث بالفرض فقط وهم مجموعة من الورثة، وكذلك القسم الثاني منه من يرث بالتعصيب فقط أي لا يرث بالفرض أبدا، والقسم الثالث من هذا المدخل من يرث بالفرض والتعصيب، وهو ينقسم بدوره إلى قسمين: من يرث بالفرض والتعصيب جمعا كالأب والجد أحيانا وابن العم والأخ للأم من جهات مختلفة، ثم نقول القسم الآخر وهو الذي يرث بالفرض أو يرث بالتعصيب، يرث بالفرض أو يرث بالتعصيب كأصحاب الثلثين. فإذا وجدنا بوحدهن وحدهن دون معصب ورثنا الثلثين، وإذا تعددنا بطبيعة الحال، أو إذا وجدنا واحدات يرثنا النصف كما سبق، لكن إذا وجدنا مع من هم في مستواهن عصبهن تعصيبا بالغير. هذا تقسيم. التقسيم الذي أريده والذي أرى فيه أنه مفيد لتعليم علم الفرائض، وهو أن نذكر كل وارث وما يرثه. فنبدأ بالذين يرثون دائما، فنذكر الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة، فنعطيهم بما يرثون ونورثهم بالدليل والأحوال والأمثلة، ثم نأتي على الآخرين ممن يرثون، قد يرثون أو لا يرثون حسب أحواله. هذا التقسيم الأخير الذي أحبذه، ولكن دعوني أن أتحدث عن الشق الثاني وهو التعصيب الذي عرفناه هو الإرث بغير تقدير، ثم ننتقل إلى أحوال العاصب. فلعل الحديث النبوي الشريف الذي لا يمكن إلا أن يستدل به عند كل نقطة، لأنه المدخل ولأنه هو الدليل على تقسيم الإرث إلى فرض وتعصيب، قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، هذا هو أصحاب الفروض، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهذا هو التعصيب. لكن أرأيت إذا لم يبق له شيء؟ السؤال وهو بالمفهوم، يقول أهل الأصول: إذا بقي فنعطيه، أرأيت إن لم يبق له شيء فلا شيء له بطبيعة الحال. لكن هنا يستثنى أحد الورث الذين دائما يرثون ويرثون بالتعصيب، هو الإبن. إذن الإبن غالبا يحجب ابن الميت، ابن الميت أو أبناء، يعني يدخل في الإبن أبناء، هو دائما يرث ويرث بالتعصيب. إذن الوارث الوحيد الذي يرث دائما ويرث بالتعصيب هو الإبن أو الأبناء. دعونا نقسم فنقول: الفرض ألحق الفرائض بأهلها، تحدثنا عن أصحاب الفروض بإجمال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما بقي. إذن التعصيب من أحواله الباقي عن ذوي الفروض. أرأيت، سؤال مشروع ومنطقي ومفهوم، والمفهوم أي مفهوم المخالفة معمول به في علم أصول الفقه، أرأيت إن لم يبق له شيء فلا شيء له. أعطيكم مثال: هب أن شخصا توفي وترك، امرأة توفيت وتركت زوجا، وتركت شقيقة، وتركت عما، فإن الزوج يرث النصف، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وأما الأخت فلها نصف ما ترك، لقوله تعالى: يستفتونك، في سورة النساء الآية 176: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إذ نعطيها النصف. النصف والنصف تركة، والعم عاصب لم يبق له شيء، ونحاجز ونستدل على ذلك لم يبق له شيء فلا شيء له لأنه عاصب، قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. مفهوم المخالفة؟ أرأيت إن لم يبق له شيء فلا شيء له، والمثال واضح. لكن أرأيت إن لم يكن هناك صاحب فرض، ماذا يرث العاصي؟ التركة، سواء كان وحده أو كان معه من هو في درجته، كمن مات عن 3 أبناء فالتركة بينهم سوية. إذن العاصي انطلاقا من المنطوق والمفهوم للحديث أحوال 3، فإما أن يرث التركة كلها إن لم يكن في التركة صاحب فرض، فإن كان فيه صاحب فرض فنعطي لصاحب الفرض أولا ثم ما بقي يعطى لصاحب التعصيب. الحالة الثالثة وهو أرأيت إن لم يفضل له شيء فلا شيء له إلا بطبيعة الحال الإبن. نقول العصبة أحوال 3، فإما أن يرث العاصب التركة كلها أو الباقي أو لا شيء. لكن دعوني، هل العصبة كلهم ذكور أم ذكور وإناث؟ أم هناك من يرث بالتعصيب مع الإناث؟ سؤال أعيد تكراره، العصبة هل هم ذكور فقط؟ هل هم ذكور وإناث؟ أم هناك إناث يصرن عصبات بالإناث؟ من خلال الاستقراء ومن خلال النصوص الواردة في الموضوع كتابا وسنة وحسب قواعد الميراث، أن العصبة أنواع 3، كما هي أحوال 3 فهي أنواع 3، فالعاصب بالنفس والعاصب بالغير والعاصب مع الغير. فأما العاصب بالنفس وهو ذكور وهم ذكور، وهو كل ذكر استقل بنفسه وليس بينه وبين الميت أنثى، فالابن والأب وابن الابن والأق شقيقا أو لأب والعم وابن العم، وكل هؤلاء هم عصبة بالنفس. فمن مات وترك أمه وترك أباه فإن للأم الثلث والباقي للأب تعصيب، فمن مات وترك زوجة وابنا فإن للزوجة الثمن والباقي للابن تعصيب، وهكذا. إذن العصبة أنواع 3، النوع الأول العاصب بالنفس وهو كل ذكر لا تفصله أنثى عن الميت، وهو كل ذكر يعني يرث دائما بالتعصيب وقد يرث بالفرض لكنه عاصم بنفسه لا يحتاج إلى شخص آخر يجعله عاصب، إذن بنفسه وقد ذكرناه. النوع الثاني وهو العاصب بالغير، انطلاقا من الاسم العاصب بالغير، هي كل الأنثى، هي كل أنثى ترث بالفرض لكن عندما يوجد معها من هو في درجتها صارت عاصبة به. العاصب بالغير إناث، إذا وجدنا بدون ذكر في مستواهن أو في مرتبتهن ورثن بالفرض، وإذا وجد عصبهن. فأقول البنت إذا وجدت مع الابن ورثت بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك بنت الابن إن وجدت ترث مع ابن الابن وإن تعددنا أو تعددوا للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك الأخت الشقيقة إذا وجدت مع الشقيق وإن تعددوا للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك الأخت للأبي إذا وجدت مع الأخ للأبي وإن تعددوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا التعصيب يسمى التفاضل. يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في آخر سورة النساء فللذكر مثل حظ الأنثيين كذلك. إذن التعصيب بالغير هن إناث، فالذكر هنا عاصب بنفسه، فالابن عاصب بنفسه والبنت عاصبة بالابن أي بالغير، كذلك الأخت وبنت الابن والأخت لله. انتهينا من النوع الأول والثاني، وبقي لنا نوع ثالث اسمه التعصيب مع الغير. التعصيب مع الغير هو حالة استثناء. الأصل في التعصيب أن الذكر يعصب نفسه أو ذكر يعصب أنثى، لكن هنا الأنثى تجعل الأنثى عاصبة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، يقول التلمساني في أرجزته والأخوات قد يصيرن عصبات إن كان للهالك بنت أو بنات. العاصب مع الغير، ولا يمكن أن يتجاوز الأختين الشقيقة والأخت للأب وإن تعددنا. فالأخت الشقيقة إن وجدت مع فرع أنثوي اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، هذا حديث. يعني الأخت الشقيقة إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن، فالبنت هنا ترث بالفرض واحدة نصف، تعددت الثلثين، لكن الأخت هنا ترث بالتعصيب في الباقي ما لم يوجد طبعة حال من يعصبها. ثم كذلك أخت للأب ترث مع البنت أو بنت الابن أبي التعصيب، وتسمى عاصبة مع الغير أي مع البنت وبنت الابن اللتين تسميان بالفرع الأنثوي. وهذه هذا النوع له أثر في الحجم، فكون الأخت الشقيقة عاصبة مع الغير مع الأنثى بنت وبنت الابن فإنها تحجب ما يحجبه الأخ الشقيق. فإذا وجد معهن على سبيل المثال بنت أخت شقيقة ثلاث ست أربع إخوة للأب فإنهم محجوبون بالأخت الشقيقة. نعم، الأخت الشقيقة تحجب الإخوة للأب في هذه المسألة إذا وجدت مع البنت أو بنت الأب، وهذا يترتب كذلك يسري على الأخت للأب وما يحجب الأخ للأب، لأن الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير صارت كالشقيق وتحجب ما يحجبه الشقيق. نفس الأمر بالنسبة للأخت للأب، إذا كانت عاصبة مع البنت أو بنت الابن الأخت للأب تصير كالأخ للأب فيحجب تحجب من يحجبه الأخ للأب من ابن أخ شقيق وعم وابن عم وهكذا. إذن العصبة ثلاثة أحوال. خلاصة القول في التعصيب، قبل ذلك نعرف التعصيب وهو الإرث بغير تقدير. والعصبة أحوال ثلاثة، فإما أن يرث التركة كلها أو الباقي بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، أو لا يرثون شيء إلا أننا نستثني الإبن أو الأبناء لأنهم لا دائما يرثون ويرثون بالتعصيب. ثم للعاصب أنواع ثلاثة، فإما أن يكون العاصب عاصبا بالنفس أو بالغير أو مع الغير. فالعاصب بالنفس هو كل ذكر لا يحتاج إلى غيره حتى يجعله عاصبا أي بنفسه تلقائه وعاصب، الابن للابن الأخ الجد الأب العم ابن العم وهكذا. لكن هناك نوع ثاني هو عاصب بغيره، وهن إناث أصحاب الثلثين، وهن إناث البنت مع الابن. البنت إذا كانت وحدها يعني وجدت ترث إما النصف وإذا تعددت الثلثين، كذلك الأخت الشقيقة بنت الابن والأخت للأب هن من يرثن بالتعصيب بالغير إذا وجدنا مع من هن هو في درجتهن، ابن وبنت أخت أخ، بنت ابن ابن ابن، أخت لأب أخ لأب. إذن خلاصة القول حتى تكون هذه المحاضرة بسيطة يسيرة يسر الله أمرنا، نلخص القول فنقول يعني خلاصة القول: الفرض هو التقدير، والتعصيب بغير تقدير، لكن ما الفرق بينهما حتى نختم الحصة؟ هو أن الفرض والتعصيب يفرقهما التقدير، فإذا كانت الفروض مقدرة معلومة وتخرج أولا فإن التعصيب غير مقدر ويؤخر وقد لا يرث العاصب. خلاصتنا هو أن نستشهد بالحديث النبوي الشريف الذي هو: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ونعدكم في الحصة المقبلة إن شاء الله للحديث عن كل وارث على حد، وفضلت هذه حتى نستجمع لكل وارث أحواله وشروطه، هل يرث بالفرض فقط أم يرث بالتعصيب فقط أم يرث بالفرض والتعصيب جمعا أو انفرادا، وستكون هذه هي الطريقة في استيعاب أحوال كل وارث، وسنضرب لذلك أمثلة. ونختار المحاضرة والدورة الثالثة في موضوع من يرث الوارثون بالفرض فقط. إذن سأقسم هذا الموضوع إلى أربعة أقسام وأجعله محاضرة في كل ودور في كل دورة: الوارثون بالفرض فقط، الوارثون بالتعصيب فقط، الوارثون بالفرض والتعصيب جمعا، أي يرثون تارة هؤلاء أحيانا يرثون بالفرض أحيانا بالتعصيب، وأحيانا يجمعان بين الفرض والتعصيب. وهناك حالة رابعة، القسم الرابع، هنا من يرث بالفرض تارة وتارة يرث بالتعصيب ولا يمكن الجمع بينهما، وهنا إناث أربع. إلى هنا أكون قد بينت الفرض والتعصيب على قدر المستطاع، وأسأل الله تعالى أن يعيننا على فهم هذا العلم الجميل، فقولوا آمين يرحمكم الله، ونسأل الله تعالى أن يعفينا من كل العراق التي تجعل الإخوة لا يدخلون ويستمعون، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على فهم كتاب الله عز وجل من خلال آيات المواريث، لأن علم الفرائض قل من يشتغل به، وهناك من يدعي أنه علم صعب، ليس بصعب، بل الرغبة والاستمرار واتخاذ كتاب وشيخ لا بد منه، هو علم دقيق ويحب الاستمرارية والمصاحبة. نقول نسأل الله نعم نعم أنا مستعد للإجابة عن كل سؤال في الموالد، بشرط أن يكون صحيح، أن يكون سؤالا منطقيا في الموضوع. فبارك الله فيكم، أنا أنتظر الأسئلة. نعم كيف يزيد بالرد نعم هذا سؤال وجيه. دائما في الفقه وفي لغة الشرع عندما نأتي بالتعريف نأتي بالتعريف ويشمل جميع عناصر، ولذلك يسمى التعريف في لغة الفقه بالحد، فنضع له الحدود وندخل جميع الخصائص. لذلك ورد في تعريف الفرض أنه نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. أقول لمن سألني أخ ماجد سعد أن الفرض إذا كانت المسألة عادية فهو فرض نصف ونصف، كمن ماتت عن زوج وأخت شقيقة، فالأخت الشقيقة أخذت النصف بكامله لا زيادة ولا نقص، والزوج أخذ النصف كامله. لكن إذا وجدت أختان شقيقتان وزوج، إذا وجدت أختان شقيقتان وزوج، فنجعل الفريضة من ستة: الثلثان للشقيقتين والنصف للزوج، فتكون الفريضة من ستة، نعطي للزوج النصف ثلاثة، ونعطي للأختين الثلثين أربعة، فنجمع ثلاثة وأربعة فهي تفوق الستة. ونقول في هذه المسألة أنها عالت، وسنصل إلى العول. إذن عالت، ما معنى عالت؟ أي كبرت. فلما عالت نقصت الحضور، والدليل على ذلك أننا سوف نقسم التركة في هذه الفريضة الزوج وأختان على 7 بدل 6. وتعالى مع منعي الحسابية أن الزوج أخذ 3 من 6 وهو النص، لكنه أخذ 3 من 7، ولذلك نقص له بنسبة السدس، فنقول لا ينقص إلا بالعول. إذن الفرض في الأول أخذ الزوج النصف كاملا، وثانيا عندما رأيناه في هذه المسألة أخذه ناقصا، إذن الفرض يتغير. وسوف نصل إلى العول ونقول ينقص لكل صاحب فرض حسب نسبة العول. ثم عكس ذلك إذا كان في المسألة بنت وبنت ابن، فتعال معي، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، فعندما نجمع السدس مقامه مع 2 ذي النصف تعطينا 6، نعطي للبنت النصف 3، ونعطي لبنت الابن السدس 1، وتجمع 1 3 4، و4 أقل من 6 وترد إلى 4، فنقول هنا الفرض الذي كان سدسا صار ربعا وزاد. إذن الفرض أحيانا يكون متساوي، يعني فرض نصف نصف، وأحيانا ينقص وأحيانا يزيد. لذلك قيل الفرض هو النصيب المقدر، يعني نصف نصف، وأحيانا لا يزيد إلا بالرد. وأنت رأيت البنت وبنت الابن لقد زاد حظهما لعدم وجود عاصب، ثم رد عليهم، إذن بالرد يزيد الفرض. وكذلك نقص بالعول، أي أن العول يصير فيه الفرض ناقص. وسوف نصل إلى هذه المسألة. إذن المسائل الفرضية في هذا الموضوع، أجيب السيد سعد ماجد أن المسائل الفرضية 3 أنواع، فهي إما عادلة وإما ناقصة وإما زائدة. إذن الفرض هو النصيب المقدر، يزيد بالرد إن وجد الرد، وينقص بالعول إن احتجنا إلى العول، لأن العول هو الحل لتحاصص وتزاحم الفروض كما سنرى. لو تفضل بقراءة سريعة لآية المواريث مبين معنى. يا أخي الكريم، آية المواريث تحتاج إلى دكتورة وماجستير. آية المواريث كل آية آية فيها كثير من الأحكام، وفيها بلاغات، وفيها، نحن في درس آية المواريث نخص لها درسا مستقل إن شاء الله تعالى. من خلال دروسنا ودوراتنا التكوينية سأعدكم أنني سآتي بالآيات بأسباب نزولها ومعانيها وما فيها من إعجاز، لأجل أن نبينها بيانا شافيا لكل من أراد أن يتعلم 3 آيات. الحمد لله جعل الله فيها البركة وألت فيها كتب إن شاء الله. تفضل سؤال في الموضوع في الفرض والتعصيب. تفضل إخوان حتى أدعو مع الإخوة إن شاء الله تعالى. تكون هذه الليلة هذا الدرس هو الثاني في دوراتنا التكوينية، ونقول لكم لقد وفقتم، فإن أصبنا الهدف المنشود فذلك فضل من الله، وإن يعني لم نصل الهدف ونحن بشر ونحن نسعى إلى أن نتعلم هذا العلم فذلك من أنفسنا، والله تعالى يعيننا. اللهم بلغنا مقصدنا، وأفهمنا علم الفرائض، وأحسن إلينا، وارحم والدينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا عبد ضعيف يستهدي، اسمه أحميد مرغيش المبتدي، قصوره في الفرائض باد للعيان، له بعض الكلمات مزاة في البيان، فادعو له بالعفو والمغفرة من كل ذنب ومن كل زلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.